السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، الآية. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قال بعض العلماء العامل فيه واذكر، واذكروا كذلك، واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وهم أولاد يعقوب عليه السلام وذريتهم، وأيضا يدخل فيهم موسى عليه الصلاة والسلام وقوم موسى، فهم إسرائيليون. إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الميثاق سبق بيانه أنه العهد الذي تحدث به الثقة، يفترض أنه تحدث به الثقة في كلام المتكلم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أطلق بعض العلماء الميثاق على العهد المؤكد باليمين. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وذلك على لسان أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام: لا تعبدون إلا الله، فميثاق بالتوحيد. هذا الميثاق أخذ عليهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وهذا أصل الأصول، عبادة الله وحده لا شريك له. وكل الأنبياء جاءوا بذلك كما لا يخفى عليكم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الميثاق، أو هذا أول عهد. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قد قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم على الله إن فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فأعظم حق للخلق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين، ولهذا تضافرت النصوص على ذلك. يردف حق الله سبحانه بحق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا: أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه. تتضافر الآيات لإثبات هذا المعنى: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين. أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك، ثم عقوق الوالدين. فشأن الوالدين عظيم، وحقهما على الشخص عظيم. ولا يخفى أن هذا الحق مقيد بطاعة الله ورسوله، فإذا أمرانا بشيء فيه خلاف وشقاق لكلام الله وكلام رسوله، فالطاعة في المعروف كما لا يخفى عليكم. أما إذا أمرانا بشيء ليس فيه شقاق ولا مخالفة لله ورسوله، فيطاع في المعروف كما هو معلوم. وقد نطق عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد بقوله: إني عبد الله أتني الكتاب، إلى أن قال: وبرا بوالدتي. قال سبحانه وتعالى لذكر يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك، إني أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. قال أحي والداك؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان. قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية ففيهما فجاهد. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقد سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أويسا القرني، وكان من سبب شفائه من البرص الذي ألم به، وسبب إجابة دعوته بزوال هذا الداء بره بأمه على ما ورد في الحديث. وقال صلوات الله وسلامه عليه: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهم عند الكبر فلم يدخله الجنة. نصوص كثيرة جدا في الحث على إكرام الوالدين والبر بهما والنهي عن زجرهما. ولا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فميثاق أخذ على بني إسرائيل، ميثاق مشدد ألا يعبدوا إلا الله، وبالوالدين إحسانا، يحسنوا إلى الوالدين إحسانا. قال تعالى: وذي القربى، وهم الأرحام الأقارب عموما، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، وإن كان من العلماء من يقيد الأرحام بأنها التي من ناحية الرحم يعني من الأم، لكن التحرير أن الأرحام الأقارب بصفة عامة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. قال تعالى: وذي القربى، فذو القربى لهم حق، حق قال الله تعالى في شأنهم: وآت ذا القربى حقه، فأثبت لذوي القربى حقا. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى جوز الإحسان إلى الأبوين الكافرين بل أمر بذلك: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وجاءت أسماء بنت أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلي أمك، صلي أمك. فالأقرباء لهم حق، لهم حق ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقيل: واتقوا الأرحام التي تساءلون بها، يسأل بعضكم بعضا بها. ولا أخفى عليكم أن قطع الرحم من أعظم الكبائر، وقد قال تعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا يخفى عليكم أنه قد روي عن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين رحمه الله: وصبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيده، أنه أوصى ولده بوصية فقال له: يا بني لا تصاحب قاطع رحم. للولد أن يتساءل: لما لا تصاحب قاطع رحم؟ إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والثالثة أولئك هم الخاسرون. فقطع الرحم كبيرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وكأنما تسفهم الملة، أي تطعمهم الرماد الحار. ولن يزال معك من الله ظهير عليهم، معين من الله، الله يعينك عليهم ما دمت على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. وقد حسن بعض العلماء على إغماض في علة في سنده حديثا: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم، يعني أن العقوبة تعجل. وفي المقابل من سره أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. والنصوص في هذا الباب كثيرة: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، أي الأقارب، فالأقارب لهم حق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة، يتيما تربطك به قرابة، فالأجر فيه أعظم من اليتيم البعيد، أو مسكينا ذا متربة، مسكينا أسكنه الفقر وأسكنته الحاجة فسكن. قال تعالى: وذي القربى واليتامى. أما اليتم فله حد ينتهي إليه، وبالاتفاق عند النساء الحيض، وبالاتفاق عند الرجال البلوغ الاحتلام. وهناك من العلماء من أضاف أمرين: إذا تعذرت معرفة هل احتلم من عدمه، أضافوا أمرين: الأول الإنبات، يعني إنبات شعر العانة، إنبات الشعر الذي حول القبل والدبر، والثاني بلوغ 15. وعند التحرير بلوغ 15 ليس بدقيق في هذا الصدد، وليس له كبير مستند. والذين استندوا إلى قصة ابن عمر في هذا الصدد قولهم ليس بمضطرد، فاستدلوا بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم للقتال يوم أحد فرده، فلما كان يوم الخندق يوم الأحزاب عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، عرض عليه يوم الخندق وابن أربع يوم أحد وابن 14 عاما فرده، ثم عرض عليه ابن 15 عاما وكسور فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ليس أبدا فيه دليل على البلوغ، دليل على البلوغ، فقد يعتمد من هو أصغر منه كمعاذ ومعوذ ابن عفراء اللذان انقض على أبي جهل، يذكر أن سنهما كان أصغر. فهذا التعيين، تعيين حد اليتم ب15 عاما، ليس بقوي في الباب، وإن كان أمرا قد يكون أغلبيا. ومعلوم تمام العلم أنه ليس كل الشباب يحتلمون عند بلوغ 15، في من يبلغ عند 12 من عمره، وفي من يبلغ عند 17 من عمره، فليس بقول مضطرد إنما قال بعض العلماء يصار إليه عند المشكلات. أما الرأي الذي لا اختلاف فيه أن اليتم ينتهي بالاحتلام، والله تعالى أعلم. والأثر الوارد في هذا الصدد لا يتم بعد الاحتلام لا يثبت مرفوعا، وقد روي موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا ينبني عليه شيء من ناحية الأحكام الفقهية، ألا وهو إلى متى ينتهي إنفاق الوالد على ولده. فمن العلماء من قال ينتهي إنفاق الوالد على ولده ببلوغ الاحتلام، وهذا رأي كثيرين من أهل العلم، بل عزي هذا الرأي للجمهور وليحرر. وقال بعض الناس أو بعض أهل العلم ينفق الوالد على ولده حتى الاستغناء، فهما قولان مشهوران. المعتمد عند الأكثرين أولهما أنه ينفق على ولده حتى البلوغ. على ذلك الطلب الجامعين هؤلاء العواطل الذين ليس لهم كبير فائدة إلا أن أحدهم يتأبط الكشكول كما تتأبطه الفتاة ويغضب لأمه على الطعام والشراب. هؤلاء فقدوا كثيرا من رجولتهم، لا أعني الذكورة إنما أعني الرجولة، يكون أحدهم طويلا عريضا ويتأبط كشكول ويمشي مع بنت ويغضب لأمه على الطعام، طبخلنا بطاطس طبخلنا فول لما لم تطبخي كذا. هم عن الرجولة بعيدون، عن الرجولة، والأولى بهم أن يقتاتوا مع دراستهم يتعلموا كيف يتحصلوا على لقمة العيش من الحلال ويكتسبوا ويعملوا أو يتاجروا ويساعدوا أهليهم. أما أن يبقى الولد كما هي ثقافة المصريين ثقافة غير جيدة، يبقى الولد إلى 22 من عمره بدعوى أنه يدرس في الجامعة، وما زال يغضب لأمه على الطعام كالأرنب الغضبان، يغضب لأمي على الطعام ويغضب لها على الشراب. وبعد أن يتخرج يمكث في البيت عياذا بالله مثل النساء، حلس من أحلاس البيت سنوات إلى أن يأتيه التعيين، وبعد ذلك يدخل الجيش ويجلس زارة عمره عال على أبويه. فلم يكن هذا معلوما على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الغلام منذ حتى وبمجرد أن يشتد ويسعى يبدأ في الكد والكسب أي سبيل كان، من أي سبيل كان. أما أن ينتظر سنوات يقول لك التعيين يجيلي ويلبس البدلة والقرفطة ويشد نفسه وحزن وهو عالة وبلاء على أبويه، فهذا ليس بسبيل المتقين وليس بسبيل الرجال الذين هم رجال، لا أعني ذكرانا إنما أعني الرجال الذين يعتمد عليهم في بعد الله سبحانه وتعالى في تدبير الشؤون. فلينتبه لذلك يا إخوة، وليتفطن لا تغتر بما عليه سائر الشباب. عيب عليك أن تكون شاب قوي ومكتسب وأبوك في السبعينات وفي الستينات وأنت عالة على أبيك وتغضب لأبيك وأمك على الطعام، ولما لم تطبخي محشي وطبخت بطاطس، لماذا كل هذا؟ هذا في الحقيقة من التفه، يعني من تفاهات الشباب هذه الأيام. فلو كنت رجلا ولو كنت من ذوي الشهامة والمرؤات ابحث عن عمل، ولو تبيع الفجل والجرجير، والله خير لك من أن تبقى كذا عالة على أهل بيتك وعالة على الناس. والحمد لله كما قال الرسول عليه السلام: ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله سبحانه. حتى وأنت طالب في الجامعة اشتغل وكد واجتهد وكن رجلا، أما وقت فراغك تتسكع فيه مع الفتيات وتفترش الأرض أنت وفتاة تجلسان تعبثان، فاتقوا الله في أنفسكم معشر الشباب بارك الله فيكم. ألا أرجع فأقول إن قضية اليتم إذا انتهى اليتم عند جمهور العلماء تنتهي النفقة ويبدأ الولد يكون مسؤولا عن نفسه، هذا رأي الجمهور. وهناك من العلماء من قال حتى الاستغناء. قد ينبني على هذا أمر، وهو إذا لم يصبح بواجب على الشخص أن ينفق على ولده، هل يكون الولد آنذاك مصرفا من مصارف الزكاة؟ نصرف من مصارف الزكاة أو لا يكون، إن كان فقيرا ولا شيء له سيكون مصرفا، أما إن كان يمكنه العمل والاكتساب ولكنه متبلد فغيره أولى منه، حتى لا نقع في حديث ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب أو ولا لذي مرة سوي. أما البنت فأبوها ملزم بالإنفاق عليها حتى عقد النكاح، حتى عقد النكاح. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين هم الذين أسكنهم الفقر، أسكنهم الفقر وليس لهم دخول تكفيهم. وقد يتحد الفقير مع المسكين في المعنى، فيقال حينئذ إن المسكين أحسن حالا مع الفقير من الفقير، وقد يكون المسكين يمتلك أشياء لكن لا تكفيه. قد قال تعالى في كتابه الكريم: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فمع امتلاكهم سفينة، لكن دخلها لا يكفيهم، دخل السفينة لا يكفيهم، فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم. فقد يمتلك الشخص فدان أرض لكن دخل الفدان لا يقوم به وبأسرته، مع أنك إذا باع الفدان قد يبيع بمئتي ألف من الجنيهات لكن لا يؤمر ببيعه، وقد يكون مصرفا للزكوات لأن خراج الأرض لا يكفيه، ريعها لا يكفيه. قال: فريق من العلماء في اصطلاح اليتيم والمسكين إذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق، يعني أن كلمة المسكين هنا جاءت غير مطبوعة بذكر الفقير فيدخل في معناها الفقير، لكن إن اقترنت بالفقير كان الفقير أشد احتياجا من المسكين. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. واصطلاح إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق يطلق على أشياء كثيرة جدا، كالبر والتقوى، كالإثم والعدوان، كالإسلام والإيمان، اصطلاحات أشياء كثيرة يطلق عليها نفس الإطلاق. اصطلاحات إذا اجتمعت افترقت يعني يدخل فيها معنى الآخر، وإذا افترقت، إذا اجتمعت افترقت في المعاني، وإذا افترقت جمعت المعاني، والله أعلم. واليتامى والمساكين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه، يعني هو لا يسأل الناس شيئا وليس عنده ما يكفيه ومع ذلك هو متعفف، فهو متعفف، فهذا المسكين حق المسكنة، ولم يكن الآخر بمدفوع عن المسكنة كذلك، ولكنه في بيان الأشد مسكنة، كما قالت عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ المفلس من لا درهم ولا، قالوا: لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قال تعالى: واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. هنا وقفة مفادها أن الأصل في الخطاب مع الناس أن يكون الخطاب حسنا، إلا أهل الظلم وأهل البغي وأهل العدوان، فهؤلاء قد تتغير طريقة الخطاب معهم إذا لم يجدي اللين، وإذا لم يجدي الرفق، وإذا لم يجدي القول بالمعروف. أما الأدلة على الأصل الذي ذكر أن الأصل في التخاطب مع الناس أن يكون الكلام حسنا فله عشرات الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن ذلك قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا مع شدة كفره وعتوه، لكن قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان أكبر طاغية عرف في التاريخ أمر النبيان الكريمان موسى وهارون عليهما السلام أن يقول له قولا لينا، فهذا الأصل والله أعلم. وقد سلك هذا المسلك موسى وهارون عليهما السلام. فقوله تعالى وقولوا للناس حسنا مع قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، مع قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقوله تعالى وجادلهم بالتي أحسن، وقوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا، وقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكذلك قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله تعالى واصفح الصفح الجميل، وقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقوله تعالى في كتابه الكريم عفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فتلك التي ذكرت جملة من الأدلة تحثنا على مخاطبة الناس ومجادلة الناس بالتي هي أحسن، وتحثنا على الرفق بالعباد والإعراض عن الجاهلين والصفح الجميل وغير ذلك. لكن قد يحتاج الأمر، ولأن الناس خلقوا أطوارا، الناس خلقهم الله أطوارا وهم طرائق قددا متنوعون ومتفاوتون في أخلاقهم وفي صفاتهم، فهنالك أقوام الكلمة الطيبة تصلح معهم وتجدي بإذن الله، كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهناك أقوام لا تجدي معهم الكلمة الطيبة ولا الذكرى، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فشهد أن الناس يختلفون في طبائعهم في جبلاتهم ومن ثم في طرائق التعامل معهم، فقد يفهم شخص لجهله وغبائه أن الكلام اللين إنما نشأ عن ضعف فيتمادى في الغي، ويفهم أن العفو دليل على الضعف والخور فيتمادى في الغي ويصبح عدوا صائلا لا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا ولا يلوي على أحد، فهذا تتغير طريقة الخطاب معهم. ومن الآيات الجامعة في هذا الباب قول الله تعالى، وهي تكاد أن تكون في بابها واحدة صريحة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني لم يقل الذين إذا أصابهم البغي هم يعفون، كل الأحوال آيات العفو لها مواطنها، لكن جاءت آية في سورة الشورى في شأن المتوكلين على الله، في شأن المتوكلين على الله قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني لا يتركون من يبغي عليهم ويستطيل عليهم في كل الأحوال. إذا زلت قدم شخص وأخطأ في حقه يختلف هذا الأمر عن شخص يتعمد دائما الإساءة والأذى ولا ينزجر، فدفع العدو الصائل مطلب أيضا، دفع العدو الصائل مطلب. قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن عند انتصارهم منضبطون أيضا، فجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا كان العدو صائلا، إذن سيكون من النهي عن الفساد في الأرض كفه عن إجرامه. يعني إذا كان العدو صائلا يخطئ فنعفو، يخطئ فنعفو، فتمادى في خطئه بدأ يضرب هذا ويسب هذا ويسرق مال هذا ويعاكس هذه الفتاة ويضيق هذه المرأة ويحدث النساء في غياب الأزواج، مثله لابد أن ينكل به. ينكل. الرسول عليه السلام قال ذات مرة لما رجع من سفر وجد بعض حدود الله قد انتهكت: أو كلما خرجنا غازين أعطى أحدهم الكسبة من اللبن، أعطى أحدهم المرأة الكسبة من اللبن، يعني حتى ارتكب معها الحرام، أما لئن وقفت على واحد منهم لأنكلن به، لأنكلن به، له نبيب كنبيب التيس، يعني في وسط النساء، لئن وجدت أحدهم أو لأنكلن به، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس العفو هو المضطرد، وليس القول الحسن هو المضطرد في كل الأحوال، هناك من ينكف بالزجر. وقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقد قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، عاقب بمثل ما عوقب عليه ثم بغي عليه لينصرنه الله. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عاملا من أصحابه على الصدقة يجمعون الصدقات ويوزعونها، فرجع إلى النبي وقال، وهذا الرجل قال له ابن اللتبية: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني أنا ذهبتك تجمع الصدقات جئت تقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فالهدية إليه لماذا؟ حتى يخفف عن الناس من الصدقات. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا شديدا: هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى لك؟ ثم صعد المنبر فقال: ما بالنا نرسل أقواما عاملين على الصدقة فيرجع أحدهم فيقول: يا محمد هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه؟ فتغيير لهجة الخطاب مطلوبة أيضا. وموسى وهارون عليهما السلام النقاش في فرعون والقول اللين، بدأ فرعون يتمادى في النقاش، بدأ فرعون يتمادى في الكلام، قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. اعترف بالخطأ الذي صدر منه في هذا الباب: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب المشرق والمغرب وما بينهم إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. استعمل، بدأ يسب ويتكلم. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهم إن كنتم تعقلون. وقد ورد أن الله قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. حتى مع المسلمين يحتاج الأمر إلى شدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الأنفال وفيها سهم، وفيها عفوا سيف جيد. نظر إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فأعجبه، فقال: نفلنيه يا رسول الله. فقال النبي: ضعه. فوضعه، ثم غلبه ما يجد فقال: نفلنيه يا رسول الله. قال: ضعه. فوضعه ثم الثالثة: نفلنيه يا رسول الله. قال سعد، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته، وحد لي النبي صوته، يعني النبي اشتد علي في المرة الثالثة وقال ضعه من حيث أخذته. فالحاصل أن مسألة اللين والرفق الأصل فيها، الأصل الرفق في التعاون مع الناس، لكن لها فقه، لها فقه ولكل مقام مقال. قد يظن شخص ويخطئك بناء على فهمه الخاطئ أن اللين مطلب في كل الأحوال، اللين مطلب في كل، وليس كذلك. إن اللين في موطن يحتاج إلى شدة يعتبر ضعف وخور، وإن الشدة في موطن تحتاج إلى لين تهور وطيش كما هو معلوم. والحكمة تقتضي أن يشتد الشخص إذا احتاج الأمر إلى شدة، أو يلين إذا احتاج الأمر إلى إلانة. وقد قال سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وقال الله لذي القرنين: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، الباغي المتطاول على العباد، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا. فالمسألة لها فقه كما لا يخفى. وهذا الباب باب واسع، واسع جدا في الاستدلالات. إن رمت أن تصنف مجلدا في العفو والرفق واللين صنفت، وإن رمت أن تصنف مجلدا ضخما هائلا في المؤاخذة والشدة صنفت. فكل له وقته ومقامه، والله أعلم. قد قال كلمة: لقد رأيتني، وهو مولى ابن عباس، وإن ابن عباس وضع الكبل في رجلي. عكرمة كان ذكيا، كان مولى عند ابن عباس، فكان ابن عباس يؤمل فيه أن يكون عالما، فكان يقيده بكبل الحديد أحيانا حتى يلزمه بالقراءة والبحث والمذاكرة. المقامات تختلف. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تقترن كثيرا الصلاة بالزكاة، تقترن الإيمان بالله مع الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، ويقترن الأمر المعروف مع النهي عن المنكر، ويقترن الأمر بتوحيد الله مع الكفر بالطاغوت. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم بعد أن أخذنا عليكم الميثاق إلا قليلا منكم، قليل الذين ثبتوا على العهد والميثاق. إذن بنو إسرائيل ليس كلهم فجرة، بل كما قال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وكما تقدم في قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. كان فريق منهم، إذن فريق لم يكن يحرف. كما يقول تعالى: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قولوا توليتم أعرضتم، فما فائدة التكرير بقوله وأنتم معرضون؟ لتأكيد التولي ولتأكيد شدته، يعني نفر نفورا شديدا وأعرضوا مع توليهم. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.